بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 11 بعد 103، ووصلنا إلى قصيدة جديدة رقمها 173، فدا لك من يقصر عن مداك. وقال: يمدح أبا شجاع عضد الدولة ويودعه، وهو آخر ما قال، وجرى فيه كلام كأنه ينعى نفسه وإن لم يقصد ذلك. وأنشدها في شعبان سنة 354، هذا التاريخ شعبان هو آخر شهر قبل قتله، وقتل في رمضان على أرجح الروايات في رمضان، في 27 رمضان من عام 354. هذا شعبان الشهر الذي يسبق الشهر الذي قتل فيه، شعبان ثم جاء بعده رمضان. والروايات تقول إنه قتل في 27 رمضان في ليلة القدر، وقطع رأسه ووضع على رمح، فلم يجرؤ أحد أن يقترب من هذا الرأس أو من هذا الرمح ليلة العيد، حتى العيد يعني 3 أيام بقي، ثم بعد ذلك يعني أنزل عن رمح ودفن. طبعا العكبري قال هذه العبارة، أتوقع الواحد قال هذه العبارة، عبارة أنها ينعى فيها في هذه القصيدة نفسه دون أن يصرح بذلك. ولكن في الحقيقة القصيدة الأقرب إلى نعيه لنفسه وحزنه الطويل والشديد والذي لا ينفك ليست هذه القصيدة في رأيي طبعا، وإن كان كل أراء العلماء فيما قاله المتلبي أو في شرح ديوان المتلبي كلها تحترم وكلهم سبقون إلى ذلك، وأنا واحد من هؤلاء الذين على الدرب، من هؤلاء التلاميذ الذين يقفون بين أيدي هؤلاء العلماء إجلالا لهم وإكبارا يعني مجهوداتهم التي لا تنكر بحال أي حال نحو. أقول القصيدة الأكثر يعني إحساس بقرب النهاية هي أو يعني بالحزن الشديد وأنه يعني غسل يديه من الدنيا ومن الناس جميعا، هي القصيدة التي مطلعها: بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن. طيب نقرأ هذه القصيدة ونرى يعني رأينا في حلقة من هذه الحلقات. قال المتنبي: فدا لك من يقصر عن مداك، فلا ملك إذا إلا فداك، ولو قلنا فدا لك من يساوي، دعونا بالبقاء لمن قلاك، وآمنا فداءك كل نفس وإن كانت لمملكة ملاك، ومن يظن نثر الحب جودا وينصب تحت ما نثر الشباك، ومن بلغ التراب به كراه وقد بلغت به الحال السكاك، فلو كانت قلوبهم صديقا لقد كانت خلائقهم عداك، لأنك مبغض حسبا نحيفا إذا أبصرت دنياه ضناك، أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، وقد حملتني شكرا طويلا ثقيلا لا أطيق به حراك، أحاذر أن يشق على المطايا فلا تمشي بنا إلا سواك، لعل الله يجعله رحيلا يعين على الإقامة في ذراك، ولو أن استطعت خفضت طرفي فلم أبصر به حتى أراك، وكيف الصبر عنك وقد كفاني نداك المستفيض وما كفاك، أتتركني وعين الشمس نعلي فتقطع مشيتي فيها الشراك، أرى أسفي وما سرنا بعيدا فكيف إذا غدا السير ابتراك، وهذا الشوق قبل البين سيف فها أنا ما ضربت وقد أحاك، إذا التوديع أعرض قال قلبي عليك الصمت لا صاحبت فاك، ولولا أن أكثر ما تمنى معاودة لقلت ولا مناك، قد استشفيت من داء بداء وأقتل ما أعلك ما شفاك، فأستر منك نجوانا وأخفي هموما قد أطلت لها العراك، إذا عاصيتها كانت شدادا وإن طاوعتها كانت ركاكا، وكم دون الثوية من حزين يقول له قدومي ذا بذاك، ومن عذب الرضاب إذا أنخنا يقبل رحلة تروك، والوراك يحرم أن يمس الطيب بعدي، وقد عبق العبير به وصاك، ويمنع ثغره من كل صب ويمنحه البشامة والأراك، يحدث مقلتيه النوم عني، فليت النوم حدث عن نداك، وأن البخت لا يعرقن عني، وقد أمضى العذافرة اللكاك. وما أرضى لمقلته بحلم إذا انتبهت توهمه ابتشاك، ولا إلا بأن يصغي وأحكي، فليتك لا يتيمه هواك. وكم طرب المسامع ليس يدري أيعجب من ثنائي أم علاك. وذاك النشر عرضك كان مسكا، وذاك الشعر فهري والمداك. فلا تحمدهما واحمد هماما إذا لم يسم حامده عناك. أغر له شمائل من أبيه، غدا يلقى بنوك بها أباك. وفي الأحباب مختص بوجد، وآخر يدعي معه اشتراك. إذا اشتبهت دموع في خدود، تبين من بكى ممن تباك. أذمت مكرمات أبي شجاع، لعيني من نوايا على أولاك. فزل يا بعد عن أيدي ركاب، لها وقع الأسنة في حشاك. وأيا شئت يا طرقي فكوني، أذاة أو نجاة أو هلاك. فلو سرنا وفي تشرين خمس، رأوني قبل أن يروا السماك. يشرد يمن فنا خسر عني، قنا الأعداء والطعن الدراك. وألبس من رضاه في طريقي سلاحا يذعر الأبطال شاك. ومن أعتاض عنك إذا افترقنا، وكل الناس زور ما خلاك. ومن أعتاض عنك إذا افترقنا، وكل الناس زور ما خلاك. وما أنا غير سهم في هواء يعود ولم يجد فيه امتثاك. حيي من إلهي أن يراني، وقد فارقت دارك واصطفاك. إذن دعونا نبدأ القصيدة. قلنا إن هذه القصيدة هي آخر مقال، وبالفعل بينها وبين مقتله شهر أو أقل. قالها في شعبان من عام 354 هجرية، وقتل في رمضان من عام 354 هجرية من العام ذاته. طيب، قال في البيت الأول: فدا لك من يقصر عن مداك، فلا ملك إذا إلا فداك. وتروى على ضعف: فلا ملك إذا إلا فداك. طيب، هلا فدا يخاطب عضد الدولة، يعني البويهي في بلاد فارس، بعد أن ودعه، يودعه بهذه القصيدة. طبعا قال غيرها فيه، لكن هذه قصيدة التوديع. قال له: فدا لك من يقصر عن مداك، يفديك كل من هو دونك. يعني إذا نحن وزننا بين الملوك، فكنت أعظمهم شأنا وأرفعهم منزلة، ففدينا بك أو فديناك بكل من هو دونك. فمعنى ذلك أنه فلا ملك إذن إلا فداك، أو إلا فداك. إذا كانت فداك بالفتح، فلا ملك إذن إلا فداك، فمعنى ذلك أنه فعل، فلا ملك إلا إذن إلا فداك بنفسه. أو إذا جعلناها بالكسر فهي مقصور الفداء، والفداء يجوز فيها المد ويجوز فيها القصر. فتقول الفداء بالمد اللمزة، والفداء بالألف المقصورة دون همزة بعد الألف، تمام؟ فهذه تمد وتقصر، وعلى الحالين هي صحيحة، وليست من ضرورات الشعر. بمعنى أن قصر الممدود أو مد المقصور من ضرورات الشعر، ولكن هذه الكلمة تستخدم هكذا وهكذا، فالكلمتان فصيحتان وليس فيهما ضرورة، تمام؟ فدا لك من يقصر عن مداك، فلا ملك إذن إلا فداك. الفراء ماذا قال؟ العرب تقصر الفداء وتمده، يقال فداؤك وفداك، وربما فتحوا الفاء إذا قصروا. فيمكن أن تكون فداك هي اسم فتكون مصدر فدا، فهو الفدا أو الفدا، يعني بالفتح هي نفس الفدا بالكسر والفتح. قال لأنهم إذا قصروها جاز، الفراء إذا قصروها جاز فيها الفتح، فإن فتحوها يمكن أن تكون إيش فعلا. فدا لك من يقصر عن مداك، فلا ملك إذن إلا فداك. ثم قال في البيت الثاني: ولو قلنا فدا لك من يساوي، دعونا بالبقاء لمن قلاك. لو أننا افترضنا فقلنا فدا لك من يساويك، فقلنا إن هناك ربما ملوك يساوونك في المنزلة، فقلنا حتى هؤلاء الملوك الذين يساوونك كانوا فداك، جعلهم الله فداك. فمعنى ذلك إذا قلنا فقط أنه يفديك من يساويك، فمعنى ذلك أن من قلاك وهم أقل منك منزية، ومعنى قلاك أبغضك وكرهك. وفي القرآن الكريم في سورة الضحى ما ودعك ربك وما قلى، يعني وما كرهك. وفي قراءة ما ودعك ربك وما قلى. فإذا إذا إحنا قلنا فداك أو كان فداء لك من يساويك، فمعنى ذلك أن من هو دونك يعني بالتتبع أو بالتتابع أن من هو دونك ليس فداءك. ومع ذلك أننا كأننا دعونا لمن هو دونك بأن يبقى، دعونا بالبقاء لمن قلاك. فلا أقول فدا لك من يساويك، بل إنني أقول فدا لك كل من يقصر عن مداك، ولا ملك إلا قصر عن مداك، فإذا تفديك كل الملوك. ولو قلنا فدا لك من يساوي، دعونا بهذا، لو قلنا أن كل من يساويك في المنزلة كان فداء لك، فمعنى ذلك أنه من دونك من المنزلة ليس لا يفديك، وبالتالي كأننا دعونا لهم بالبقاء لمن قلاك أي لمن كرهك وأبغضك، ومن كان دونك في المنزلة دعونا بالبقاء لمن قلاك. ثم قال في البيت الثالث وآمنا، هذه آمنا عطف على دعونا، دعونا بالبقاء لمن قلاك، وآمنا فداءك كل نفس وإن كانت لمملكة ملاكا. يعني وإن قلنا ذلك فإننا كأننا آمنا، يعني إما أن تقول قلنا آمين على هذا الفداء، أو أننا أمنا من الأمن، يعني اطمأننا على أنه يفتديك كل نفس، وآمنا فداءك كل نفس وإن كانت هذه النفس لمملكة ملاكة، يعني لمملكة واسعة عظيمة تملكها، فيفديك حتى أولئك الملوك العظام الشداد الذين تتسع ممالكهم شرقا وغربا ويملكون هذه الممالك. فحينئذ حين نقول إن كل ملك دونك في المنزلة كان فداء لك، فالمقصود دونك في المنزلة في الهمة والشجاعة والعظمة والمجد والحسب والفخر والأنفة، وليس في قيمة ما يملكون من المال. فقد يكون هناك ملوك يملكون ما تملك، قال وإن كان في مملكة ملاكة، وإن كانوا يملكون الضياع والبلاد والعباد، إلا أنهم خسيسوا الأنفس، أو ليسوا بشجاعتك وليسوا بكرمك وليسوا بأنفتك وليسوا بحسبك أو بحسبك في منزلة الحسب عندك، فهؤلاء أيضا يفدونك. وآمنا أي إما أننا قلنا آمين، وإما أننا أمنا فداءك كل نفس، ففدتك كل نفس بما فيهم الملوك العظيمة الممالك، لأنهم لا يساوون مجدك ولا فخرك، وإن كانوا ربما يساوونك في كمية المال وفي الثراء. ثم قال ومن يظن نثر الحب جودا وينصب تحت ما نثر الشباك، أيضا ويفديك، هذه من ممكن معطوفة على من التي في البيت الأول. ومن يظن، هي يظن، هي زي يظ، أصلها طبعا هي من ظن، وإذا ذهبت بها ظن على وزن فعل، فإن أردتها على وزن افتعل أو يفتعل فستصبح يظتن، يظتن، أبدلت التاء طاء فصارت يظطن، ثم أدغمت الطاء مع الظاء فأصبح الظاء مشددة لتقارب المخرجين فأصبحت يظن، مثل قولنا يعني يضطر، أصبح يضطر بالتاء، ثم أبدلت التاء طاء فصارت يضطر. هذول الأفعال التي أول أصلها الثلاثي ضاد وظ تبدل تاؤها طاء، فإن كان الطاء وكان أول فعل الثلاثي ظا أدغمت الطاء مع الظا. ومن يظن يعني ومن يظن طبعا هي بالأصاص، ومن يظن من الملوك الآخرين نثر الحب جودا وينصب تحت ما نثر الشباك. نثر الحب قصد الكرم تبعهم، كنا عن كرمهم وجودهم بالحب، قال ينثرون الحب على الناس أي يجودون على الناس، ولكنهم يفعلون كما يفعل الصيادون، ينثرون الحب ولكن تحت هذا الحب هناك الشراك أو هناك الشباك جمع شبكة، وهذه الشباك التي تصيد الطيور التي تأتي. فهم يريد أن يقول إنهم إما أنهم يخدعون بهذا الجود سواهم من شعوبهم، أو أنهم يطلبون مقابلا لهذا الجود فلا يعطونك حتى يصيدوك، ما بيعطوك مجانا أو كرما من أنفسهم أو قيمة عندهم أو يعني حبا عندهم في الكرم والجود على شعوبهم، وإنما مثلهم مثل الصيادين، إذا أعطاك حبة فلا بد أن وراء الحبة ما وراءها، كما يقولون وراء الأكمة ما وراءها، فإنهم بذلك يريدون أن يسلبوك ما عندك فلا يعطونك إلا بمقابل. فقال لك هؤلاء الصنف من الناس، هؤلاء الصنف من الملوك وهم موجودون، يكرمون بعد أن يسلبوا، يعني هو إيش بيرفع لك البنزين وبيرفع لك الأسعار، بعدين بيقول لك في رمضان إحنا نزلنا الأسعار لحوالي 100 سلعة أساسية ولا 50 سلعة أساسية، هو بيكون ماخذ ثمنهم مسبقا. فأنت الناس طبعا، الناس البسطاء طبعا، يرفعون أيديهم تسبيحا وحمدا وشكرا لهذا الرئيس أو لهذا الزعيم الذي إيش نزل الأسعار. هو إيش كان عمل؟ نثر لهم الحب، فما أعطاهم إلا بعد أن أخذ منهم أضعاف ما أعطاهم. شوف كيف بيت المتربي الذي قيل قبل 1100 سنة تقريبا يصلح أن يقال لحالتنا في هذا اليوم. إذن ومن يظن نثر الحب جودا وينصب تحت ما نثر الشباك. ثم قال في البيت الخامس ومن بلغ التراب به كراه وقد بلغت به الحال السكاكة، يعني قال لك ويفديك أيضا من الملوك، هذا النوع الثالث أو الرابع صار من الملوك الذي بلغ التراب به كراه. طبعا في تقديم وتأخير فالترتيب الطبيعي للعبارة، ومن بلغ كراه التراب به، فالتراب مفعول به مقدم وكراه مفعول فاعل مؤخر، والكرا معته النوم، النوم الكراء النوم. فقال نومه وحلمه في النوم، بلغ نومه به التراب، يريد أن يقول هذه حياته الحقيقية، إن هو الوضع الطبيعي تبعه هو تراب، بمعنى أنه لا قيمة له حتى لو كان كثير المال، لأنه ما عنده صفات الملوك الحقيقية من الفروسية والشجاعة ومن الكرم الحقيقي الذي لا يريد مقابلا له. وقد بلغت به الحال السكاكة، يعني هو ظن نفسه بلغت به حاله السكاك، والسكاك الهواء، يقيل الهواء ما بين السماء والأرض، وقيل الهواء الذي يلامس السحاب، فهو مفكر حاله فوق السحاب، ولكن حالته الطبيعية أنه على التراب لا قيمة له. ليش؟ لأنه عاجز، لأنه جبان، لأنه لا يعطي حبا في الكرم وإنما يعطي لمقابل. ثم هذا النوع أو هذا الصنف من الملوك هم أكثر الناس كسلا، وأكثر الناس نوما، وأكثر الناس دعة وركونا إلى الراحة، فكيف سيبلغون المجد؟ يريد أن يقول إنك مخالف في طبيعتك لكل الملوك الآخرين، إذ الملوك الآخرون يبلغون في حقيقتهم التراب بسبب نومهم وكسلهم، وأنت تبلغ السماء بسبب مجدك وعزك. ومن بلغ التراب به كراه وقد بلغت به الحال السكاكة. ثم قال في البيت السادس فلو كانت قلوبهم صديقا لقد كانت خلائقهم عداكا، قال هم قلوبهم يبدون أصدقاء لك، يبدون أصدقاء لك لكنهم في الحقيقة ليسوا كذلك. لما؟ لأن صديقك من صدقك واحد، ثم من شاكلك وشاكلك أو شابهك، بمعنى أنه ممكن يكونوا يدعون أنهم أصدقائك وأنهم مثلك، ولكن أخلاقك أو ولكن أخلاقهم تعادي أخلاقك. كيف؟ أنت فارس وهم مربربون متبغددون بالنعم، أنت مقاتل وشجاع وهم يجلسون في البيوت وجبناء، فأخلاقك عكس أخلاقهم، وإن كنتم في سرير الملك يعني مشتركين، بمعنى أنت ملك وهو ملك، ولكنكما لستما ملكين متشابهين، وإن كنتما أصدقاء، قال لك قلوبهم صديقا، يعني وإن كنتما أصدقاء في المودة وفي المشاعر وربما أيضا في الجلوس على العرش أو على الكرسي، ولكنكم لستم كذلك في الحقيقة. لما؟ لأنكم مختلفون في الخلائق اللي هي الأخلاق، وإن كانت خلائقهم جميع خليقة، والخليقة هي الصفة والجبلة والطبيعة التي في الإنسان، وإن كان لقد كانت خلائقهم عداك، لقد عادوك في أخلاقهم، فكلاكما على طرفي نقيض، وإن كنتما كلاكما ملوكا. فلو كانت قلوبهم صديقا لقد كانت خلائقهم عداك، وفسر ذلك فقال في البيت السابع لأنك مبغض حسبا نحيفا إذا أبصرت دنياه ضناك. قالوا لأنك أنت تختلف عنهم لأنك تبغض الحسب النحيف أي المجد، الحسب المجد والفخر، النحيف القليل الضعيف الذي أنت تريد مجدا عظيما فتبغض المجد النحيف أو الحسب النحيف. إذا أبصرت دنياه ضناك، طبعا الضناك المرأة السمينة، الضناك تقال للمرأة السمينة، طبعا مأخوذة من الضنك، والضنك الذي هو الضيق، ومنه قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ضيقة. وسميت المرأة بالضناك ليش؟ لأنه كثرة اللحم ضاق عن الجلد، أو ضاق الجلد بكثرة اللحم فكاد اللحم يشقق الجلد فضاق الجلد بهذا الكثرة من اللحم، لا يعني لاحمة هذه المرأة فنسميها الضناك. وسميت بذلك لضيق جلدها بكثرة لحمها. فقال لأنك مبغض حسبا نحيفا إذا أبصرت دنياه ضناك، هو سمين في أمور الدنيا ولكنه نحيل في أمور المجد والحسب، وأنت بالعكس، أنت سمين في أمور الحسب أي عندك حسب عظيم وعال، وفي أمور الدنيا أنت نحيل، بمعنى أنك لا تهتم بأمور الدنيا، لا تهتم بجمع المليارات في أرصدتك كما يفعل ملوك اليوم وزعماء اليوم ورؤساء الدول اليوم، يعني العرب غالبا هذه الصفة تنطبق عليهم، أو الدول التي لا تحاسب الشعوب ولا القوانين رؤساءها، يعني حتى دول أفريقيا ولا دول ما يسمونها اليوم دول العالم الثالث يعني يسمن ملوكها وزعماءها على حساب شعوبهم وعلى حساب ثروات بلادهم. فهو بتلاقي يعني إيش مات عن مليارات، من أين جماعة لا تدري، هو تدري طبعا سرقها من الشعب. أما في البلاد بسموها البلاد الحرة إذا جاز التعبير، بلاد العالم الأول، فيحاسب إذا اشترى حبة شوكولاتة زيادة أو من الميزانية مش من راتبه. فذلك إيش قال لك؟ لأنك مبغض حسبا نحيفا إذا أبصرت الدنيا هو ضناك، إذا أبصرت الدنيا الآخرين ضناك أي أنهم نهبوا أموال الناس ونسوا المجد، أنت لا تنسى المجد، أصبح مجدهم نحيفا ودنياهم سمينة، أنت تعمل كزعيم أو كملك لكي يسمن مجدك وحسبك وفخرك يكبر ولا يعني قيمة عندك للدنيا، لأنك مبغض حسبا نحيفا إذا أبصرت دنياه ضناك. ثم قال في البيت الثامن أروح، يعني أخرج من عندك أروح، الرواح الذهاب يعني، فأذهب من عندك عائدا إلى العراق. طبعا بلش أن يبكي بيت الثامن، واضح البكاء، واضح مفردات الرحيل والحنين والشوق والحزن والبكاء. قال له أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، يعني أنا أخرج من عندك وقد ختمت أي سددت على فؤادي، والختم الطبع، على فؤادي بحبك، فأنت جئت بخاتم الحب فختمت به على فؤادي فلم أحب سواك. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فأغلقت هذا الحب عن سواك فما استطاع أحد أن يدخله بعدك، وفي الحقيقة لم يدخله لأنه كان آخر كان عضد الدولة أو كان عضد الدولة آخر الملوك الذين مدحهم. فقال له أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، طبعا دون أن يدري ربما صدق لأنه قتل بعد ذلك، فلم يحل بقلب المتنبي أحد بعد هذه الحادثة لأنه لم يكن له في العمر بقية إذ قطع رأسه، فكأنه ينعى نفسه دون أن يدري. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، سددت علي كل طرق الحب فلم يستطع ملك ولا زعيم سواك أن يدخل قلبي، فأنت دخلت القلب وأغلقت بابه عليك فما أحد دخله بعدك. ثم قال في البيت التاسع وقد حملتني شكرا طويلا، بس كنت بدي أحكي أنا في البيت السادس لو رجعنا شوية، فلو كانت قلوبهم صديقا لقد كانت خلائقهم عداكة. شوف ليش قال قلوبهم بالجمع صديقا بالمفرد، العرب إذا رجعت إلى المعجم ستجد أن كلمة صديق تقال للمفرد وللمثنى وللجمع، وتقال للمذكر وللمؤنث، يستوي فيها كل ذلك. تقول هو صديق، وهما صديق، وهم صديق، وهي صديق، وهما صديق، وهن صديق. أو الدليل طبعا قوله تعالى ليس، الآية ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم يعني أصدقائكم. فاستخدم المفرد للدلالة على الجمع هنا، والسياق هو الذي جعلنا ندرك أنه أراد الجمع وإن كانت اللفظ مفرد، لأن قلنا صديق يستوي فيها المفرد والمثنى والجمع وللمذكر والمؤنث. أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. طيب نرجع إذن للبيت التاسع. قال وقد حملتني شكرا طويلا ثقيلا لا أطيق به حراكا، يعني وقد حملتني من العطايا ومن الهدايا ومن البر ومن يعني حسن الإقامة عندك، وقد حملتني شكرا طويلا، يعني هذا الشكر لا ينقطع لك فهو طويل وهو مستمر. ثقيل وهو ثقيل علي، لأنه يعني كيف أؤدي حقه في الشعر؟ أنت أعطيتني يعني ثناء وعطاء كبيرين، فكيف أستطيع في شعري أن أؤدي حقه؟ فلذلك قال ثقيلا لا أطيق به حراكة، كأنما أوثقني، كأنما أثقلني، فلم أستطع أن أتحرك، فماذا أفعل لقاء هذا العطاء ولقاء هذا البر الكبير؟ ثم قال في البيت العاشر أحاذر أن يشق على المطايا فلا تمشي بنا إلا سواك. أحاول أن أحذر أن يشق، الفاعل تبع يشق هو الشكر، يعني الضمير مستتر عائد على الشكر. وقال إيش في البيت التاسع وقد حملتني شكرا طويلا أحاذر أن يشق هذا الشكر، أي هذا البر، أي هذه العطايا، أي هذا الكرم الذي أعطيتني إياه، أحاذر أن يشق على المطايا. مطايا الإبل، مفردها مطية الإبل. كيف يشق الشكر على المطايا؟ لأنه هذا الشكر ورائش الهدايا والعطايا التي أعطاها له عضد الدولة، فيقول إنك أعطيتني مالا كثيرا، يشق على الإبل، يعني لا تستطيع الإبل أن تحمله لأنه كثير وكبير، فما تستطيع الإبل أن تحمل، فأخاف يعني أن يتعب هذه الإبل. أحاذر أن يشق على المطايا فلا تمشي بنا إلا سواك. إذا اعتبرت سواك ظرف، وهذا لم يقله أحد من الشراح، يعني فما تمشي بنا إلا مقدار سواك، مقدار سواك. والسواك طبعا اللي هو شجر أو نوع من شجر الأراك يستاك به، وخذوا للسواك وسنة عند المسلمين. فقال فهذه الإبل لا تستطيع أن تمشي إلا بمقدار السواك، يعني فتر. ليش؟ لأنها ثقيلة بهذه العطايا. وقيل أيضا المعنى الآخر وهذا الذي قاله الشراح، إن سواك مأخوذة من بطء السير إذا كانت الناقة عجفاء أو عيية، يعني أصابها إعياء، فتمشي السواك أي تمشي ببطء. فقال أخاف إنه هذه الإبل لكثرة ما عليها من ثقل العطايا والهدايا أنها لا تستطيع أن تمشي إلا ببطء شديد، وأنه سيصيبها الإعياء من أول الطريق، فكيف ستقطع الطريق الطويلة وهي تحمل كل هذا؟ سيصيبها الإعياء بلا شك، أو أنها لم تمشي إلا بمقدار السواك، وهو يعني بالعادة السواك يكون بمقدار فتر. ثم قال طبعا، ثم قال في البيت الحادي عشر، طبعا البيت الحادي عشر برضو مضمخ بالحزن، قال لعل الله يجعله رحيلا يعين على الإقامة في ذراك. لعل الله، يعني هذا الرحيل، أنا سأرتحل من عندك يا عضد الدولة، سأعود إلى بغداد فأسوي أموري وأمور أهلي في بغداد، أنظر في أموري هناك، أرتب أموري، ثم يعني أعطي كل ذي حق من أهلي حقه. طبعا هي في إشارة إلى أن هناك إلى أن هناك أهلا وراءه في بغداد، لكنه لم يقل من هم. هل هناك له زوجة؟ هل هناك له ابن؟ هل هناك له أولاد عمومة؟ هل هناك له أم أب؟ لا أحد يدري، ما أحد يدري. فقال إيش؟ لعل الله يجعله رحيلا، يعني هذا الرحيل الذي أرحله من عندك لعله يجعلني يجعله رحيلا، يعين صفة إيش؟ يعين على الإقامة في ذراك، أصلح أموري هناك ثم أعود إليك فأستقر عندك. هو لم يستطع أن يتدارك إصلاح أموري هناك، أصلا الأموال التي حملها من عند عضد الدولة لما قتله فاتك الأسدي بعد شهر من هذا الرحيل أو أقل، أخذ كل هذه الأموال منه، نهب هذه الأموال، وكان فيها مال كثير وذهب كثير، بالفعل أغدق عليه عضد الدولة مالا كثيرا وحمله شكرا طويلا كما قال. لعل الله يجعله رحيلا يعين على الإقامة في ذراك. ذراك يعني في كنفك، في ممكن تكون في علاك، في مجدك، في هذا الأمان الذي عندك. فقال له امهلني أن أذهب إلى بغداد فأسوي أموري مع أهلي هناك وأعود إليك، فيكون هذا الرحيل عنك داعية إلى الإقامة عندك بعد أن يعني أرتب أموري مع أهلي ومن دونهم في بغداد. طبعا كثيرون أخذوا هذا المعنى، ربما قبله وبعده استخدموا هذا المعنى، أي قبل المتنبي وبعده. أبو تمام مثلا إيش قال؟ آلفة النحيب، يعني من ألفت أن تبكي فتجدها بكاءة في كل وقتها. آلفة النحيب كمفتراق أظل فكان داعية اجتماعي، وليست فرحة الأوبات إلا لموقوف على ترح الوداع. طلع كيف قال لعل الله يجعله رحيلا، إذا بدأ يتكلم عن الرحيل، شوف المفردات الرحيل والوداع والموت ساكنة إلى حد كبير في هذا البيت أو في هذه القصيدة. لعل الله يجعله رحيلا يعين على الإقامة في ذراك. ثم قال في البيت الثاني عشر: ولو أني استطعت، بالكثير في رقة وفي حزن أيضا، ولو أني استطعت خفضت طرفي فلم أبصر به حتى أراك. قال لو أستطيع ما نظرت إلى سواك حتى أعود. هو كان يعتقد أنه ممكن يروح شهرين ثلاث ثم يعود بعد ذلك إلى عضد الدولة من بغداد. فيقول في هذه الفترة اللي هي 4 أشهر أو 5 أشهر 6 أشهر لو افترضنا، لو استطعت ما نظرت إلى أحد سواك، بقيت خافضا طرفي ناظرا في الأرض لا أرفعه مرة أخرى حتى أعود إليك لما أوليتني من نعمة. وطبعا تقال في التصوف وتقال في العشق، هذا البيت شامل جامع مانع زي ما يقولوا الفلاسفة أخذوه، والمتصوف أخذوه، وأهل العشق أخذوه، وأهل الرحيل والموت أخذوه، وأهل الحزن أخذوه. فيعني هذا البيت يصلح لكل ذي قلب مقروح أو كبد مقروحة. قال ولو أن استطعت خفضت، نزلت رأسي طرفي عيني يعني وبصري فلم أبصر به حتى أراك، ولو كانت الفترة هذه كلها 6 أشهر أو أكثر حتى أعود إليك فلا أنظر إلا سواك لما أوليتني من النعم. ثم قال في البيت 13: وكيف الصبر عنك، شوف بيات الصبر والرحيل، وكيف الصبر عنك وقد كفاني نداك المستفيض وما كفاك. يعني كيف الصبر عن الرجوع إليك بعد أن أرتحل. وقل لا تظن أنني إذا ارتحلت عنك إلى بغداد سأقيم في بغداد زمنا طويلا سنين، يعني لا، أنا فقط أريد أن أرتب أموري لأنني، وسأعود إليك مباشرة بعد ترتيب الأمور، لأنني لا أطيق الصبر عن الرجوع إليك واللقاء بك مرة أخرى. فقال له وكيف الصبر عنك، أي وكيف الصبر عن الرجوع إليك وقد كفاني، يعني ملأني وغطاني نداك كرمك المستفيض الكثير الذي يشبه البحر الخضم، وما كفاك، وما يعني أعطيت الكثير وما اكتفيت، تريد أن تعطيني أكثر من ذلك. نداك المستفيضة وما كفاك، وكيف الصبر عنك وقد كفاني نداك المستفيض وما كفاك. ثم قال في البيت 14: أتتركني، كلها معاني رحيل، يعني صدق من قال إنه كان كأنه يرثي نفسه في هذه القصيدة. أتتركني وعين الشمس نعلي فتقطع مشيتي فيها الشراكة. قال له هي طبعا استفهام، أتتركني همزة استفهام، وعين الشمس نعلي، يريد أن يقول إنه نعلي بعين الشمس، بمعنى إنه قدمي جعلتها تطأ الشمس مجدا وفخرا ورضا وأمنا وحبا وإحسانا منك، لقد جعلتني أطأ بقدمي كما قال الشعر أطأ بأخمصية الثرية. أتتركني وعين الشمس نعلي بسبب المجد الذي أعطيتني إياه والفخر الذي اكتسبت منك والمال والكرم والبر الذي لقيته عنك؟ فتقطع هذه الفاء السببية من أجل أن تقطع، لأن سبقت باستفهام فالفاء السببية، ولذلك الفعل المضارع بعدها منصوب، فتقطع مشيتي فيها الشراكة، فأنا أمشي مرتحلا عنك مشيا طويلا لا أعود به إليك حتى ينقطع الشراك نعلي. لا والله لا أفعل ذلك ولا ينقطع الشراك نعلي. والشراك النعل اللي هو نعل الحذاء من فوق في سيور أو جلد أنت بتمسك فيها الحذاء، هذه السيور أو هذا الجلد الصغير الإبزيم إحنا نسميه، هذا اسمه الشراك. وطبعا الشراك وردت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا كنت أحفظ الحديث اللي هو في حديث الهجرة، إنه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لو نظر أحدهم إلى شراك نعله لرآنا، عن المشركين الذين وقفوا فوق الغار. لما رجعت إلى صحيح البخاري وجدت أنه لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه أو إلى قدمه لرآنا. لكن الشراك نعل استخدمها أو قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث، منه مثلا هذا الحديث والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس وحتى يكلم الرجل عذب الرجل عذبة صوته والشراك نعله. يعني بصير بحكي مع شراك نعله. طبعا بعضهم فسر ذلك بوسائل التقنية الحديثة، انك انت ممكن يكون يعني برجلك السماعة او برجلك الهاتف او الخلوي كذا، فكأنك تكلم شراك نعلك او تكلم عذبة صوتك. ويخبره فخذه بما يحدث اهله بعده، هذا الحديث. وفي حديث عائشة رضي الله عنها حديث آخر، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ قالت فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته، يعني يرفع صوته ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل. قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صائها ومدها وانقل حماها فاجعله بالجحفة. إذن قالوا في البيت الرابع عشر اللي هو في معنى الرحيل كما قلنا، أتتركني وعين الشمس نعلي، كأنه المعنى البلاغي النفي أو التعجب، لا والله لا أفعل ذلك سأعود إليك سريعا وما عاد لأن الموت عاجله. أتتركني وعين الشمس نعلي فتقطع مشيتي فيها الشراكة. إذا دعونا نتوقف عند هذا البيت الرابع عشر في هذه القصيدة 173، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 12 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.